حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بين اتنين ولا غير في بالي. حبيبي ولا غير في بالي. حبيبي العيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله أنا شفتها. أجمل العيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله أنا شفتها. عيونك معايا، عيونك كفاية، عيونك معايا، قلبك ندى يوان بيت حبيبي، الله عليك الله ظالم فيني. قلبك ندى يوان بيت حبيبي، الله عليك الله ظالم فيني. معاك البداية و كل